أعمل بالبادية مع سفيني، لكنه أمي وحافظ عددا من كثار الصور، ولكنه لا يتقن قراءتها. وسؤالي أنه يصر على أن يكون إماما، بينما أشعر أنني في القراءة أحسن منه، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، فلي حاجة الحمد لله. إذا كان يتقن الفاتحة، وإن كان لا يتقن الفاتحة فانصحوه حتى يقدم من يتقنها. أنت ومن معكم يا إخوان تنصحونه. أما إذا كان يتقن الفاتحة الحمد لله، ولو حصل منه بعض الغلط في السورة الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.